فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا نحن نقص عليك نبأهم بالحق نحن نقص عليك إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق نحن نقص الله يخفنا الله ها فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فمن أظلم ممن افترى وإذ اعتزلتكم وما يعبدون إلا الله Thank you. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله وترى الشمس إذا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات وإذا ضربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه وترى الشمس إذا ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات ليس عليه نبي يا جمال النبي. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. وكذلك وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وعد الله حق وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وكذلك أعثرنا ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة

صدق الله العظيم.